الأخير بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بمد. وعملنا تجربة الآن، جاء أحد إخواننا بكأس صغير لطيف ممتلئ ماء وراح يعيد أبو عبد الله الكرة، فأنا نعم كما يقولون عندنا في الشام ما عبت عيني الكأس لما فتحت كفي هكذا، ما أظن قلت تملئ الكف أو الكفين، لكن لما جربنا ويطفى صب بسم الله صب الشيخ. آه. أيوب. الشاهد بركات. الشاهد سأل سائل يعني هذا يكفي الوضوء؟ نعم يكفي الوضوء، لكن كان علي أن أوضح، فالآن خطر في بالي التوضيح، وهو أنتم تعلمون أن هناك في الوضوء فرض لا بد منه وهناك سنة. من السنة تعميم الأعضاء الواجب إيصال الماء إليها ثلاث مرات، دون ذلك مرتين، أما المرة الواحدة فهي الفريضة. فإذا لاحظنا هذا التصنيف ولاحظنا المرة الواحدة تكفي فهذا يكفي، أما لتحقيق السنة بحذافيرها فلا يكفي. نحن شيخنا هذه النقطة سأترك عنها هيك، قال بعض الإخوة أنه هذا مسح وليس غسل، يعني مثلا يمسك أبو ليلى هو مسح إذا, إذا كان لا يسيله، إذا كان لا يسيله هذا مسح، إذا كان لا يسيله يكون مسح. خلصت المكياج تخلصت. أنا هي الحقيقة الحقيقة أن إحياء هذه السنة تحتاج إلى تمرين ممارسة. أنا ونحن إذا سمحت نحن في بلاد الشام وفيها طبعا الأردن لكثرة المياه ما نشعر ببركة هذه السنة، لأن لسنا بحاجة إلى أن نضيق على أنفسنا فنتوسع في الاستعمال، ولذلك فأحدنا لا يستطيع أن يتوضأ بالمد ولو بالاقتصار على المرة الواحدة، تحتاج إلى ممارسة. شيخنا أنا جربت هذا. جربت ونفع مع المد بالمرة الواحدة. هذا هو. أي نعم. كيف؟ يكون يعني اسكال ما قليل جدا. اعطيه خليه.